أقول تحول كيد الأعداء من إيقاع المسلمين في الشبهات والشهوات إلى 3 خطط. أولا، ضرب المسلمين بأنفسهم وقسم هذه الصحوة بإثارتها ضد حكامهم. قرأوا هذا أريح وأربح من مسألة الشهوات والشبهات، لأن فشلت معهم وقامت هذه الصحوة بعد كل هذا التكريس من جهدهم. هذه واحدة، فلماذا لا يقضون على هذه الصحوة بمجرد إثارتها ودفعها ليصطدمون في كثير من الأماكن؟ هذه خطة خبيثة جدا. الخطة الثانية، إحياء فكر المعتزلة. الآن بدأت معاهد تتبنى كتب لإثارة هذا الفكر. ثالثا، نحن نعلم قبل 30 سنة ما كان في فكر خارجي على سطح الأرض، يعني كدنا خلاص، أنا قلنا انتهى هذا الفكر ولن يقوم. استطاعت المعاهد أعداء الإسلام الآن أن تبث هذا الفكر، لأن فكر الخوارج يناسب الشباب وحماسهم، والمعتزلة يناسب أصحاب الشهادات وبدلاتهم. الآن جاء فكر جديد، لكن أتصور هذا من الشيطان، أن يضربوا أصحاب هذا المنهج بأن يسلك آخرون، بأن يرفع آخرون هذا الشعار، فيقال أمام الناس: انظروا هؤلاء أصحاب هذا المنهج، أصحاب هذا المنهج متفرقين، أو أصحاب هذا المنهج متفرقون، انظروهم، مع على سلفية من؟ إحنا على سلفية زيد أو عمر، وهذه من أخطر الآن القضايا التي تواجه أخواننا. طيب خليني أنا هذا هو في أسماء بشكل أنا خليني ندرس الأسماء بسرعة.